بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبصلي وبسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا أيها الأحبة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحذف الثاني. طبعا تحدث المؤلف فيما سبق عن حذف المضاف وقيام المضاف إليه مقالة، وهذا كان حديثنا في لقائنا السابق. الآن يتحدث عن حذف المضاف إليه، قال: ويحذف الثاني، يعني المضاف إليه، فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، يعني يبقى المضاف كحاله لو كان متصلا بالمضاف إليه، بمعنى أنه لا ينون، يبقى المضاف كحاله. يعني عندما تقول كتاب زيد، لاحظ هنا كتاب ما تنونه لأنه مضاف، يبقى المضاف كذلك. في هذا البحث أن المضاف إليه يحذف ويبقى المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله قبل الإضافة، يعني لا ينون، لا ينون. قال بشرط، لاحظ هنا قال بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. يعني اشترط هنا في كون المضاف يبقى على حاله أنه يعطف بشرط عطف لاحظ وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، يعني يأتي مضاف آخر معطوف على المضاف الأول ويكون المضاف إليه في الثاني موجود، وهو نفس المضاف إليه الذي حذف من الأول. قالوا مثال: سقى الأراضين الغيث سهلها وحزنها. شوف، سقى الأراضين الغيث، عفوا هي الجملة أصلها كذلك، سقى الأراضين الغيث سهلها وحزنها، لكن ذكر البيت سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها. سهل المضاف كما هو بدون تنوين، ولم يذكر المضاف إليه لأنه موجود في الجمل التي تليه، وحزنها حزن مضاف وهاء مضاف إليه. إذن إذا عطف على المضاف مضاف آخر وكان المضاف إليه هو نفسه المضاف إليه في الأول، فهنا لا بأس من حذف المضاف إليه في الأول وبقاء المضاف الأول على حاله بلا تنوين. أيضا قالوا مثل: قطع الله يد ورجل من قالها. تقدير الكلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، لكن حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله بدون تنوين. قطع الله يد، بقي يدا، بقي على حاله لأن العطف عليه مضاف آخر أضيف إلى نفس المضاف إليه الأول، يعني تقدير كلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. طبعا هذا الرأي ذكر المؤلف. هناك رأي آخر لسيبويه أن المحذوف هو المضاف إليه من الأول وليس من الثاني، هذا طبعا رأي ذكر المؤلف. سيبويه يرى العكس، المحذوف المضاف إليه من الثاني وليس من الأول. وبعض النحاة ونسب للفراء أن الاسمين مضافان إلى المضاف إليه ولا حذف في الكلام. عموما تقرير كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المضاف إليه يحذف ويبقى المضاف على حاله بلا تنوين بشرط أن يعطف عليه إضافة أخرى فيها نفس المضاف إليه، فيها نفس المضاف إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كيف إن شاء الله الصوت طيب؟ ماشي ماشي بإذن الله. الصوت إن شاء الله واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل مضاف، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. طبعا الأصل عدم الفصل، الأصل عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه. قال هنا: فصل مضاف شبه فعل، يعني يكون المضاف شبه فعل، يعني يعمل عمل الفعل، مصدر، اسم فاعل، يعني يشترط في المضاف أن يشبه الفعل فيعمل، فهذا يكون في المصدر أو اسم الفاعل. فإذا كان المضاف كذلك فإنه يفصل بينه وبين المضاف إليه. ما هو الفاصل؟ إما أن يكون مفعولا له، ولهذا قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب، يعني الذي نصبه. ما هو هذا الذي نصب؟ إما مفعولا أو ظرفا، لأنه يعني متعلق به. قال أجز، إذا تقدير الكلام أجز فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا، فهذا جائز. إذا يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف شبه فعل مصدر أو اسم فاعل يعمل، فيفصل بين المضاف والمضاف إليه ما عمل به المضاف، ما نصبه وهو مفعولا أو ظرفا أو شبه ظرف وهو جار مجرور، يعني شبه جملة. قال: فمثال ما فصل به بين المضاف والمضاف إليه في حالة المفعول: قراءة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. على هذه القراءة قتل شركائهم مضاف مضاف إليه، قتل شركائهم مضاف مضاف إليه، لكن فصل بينهما معمول المضاف مفعول به، أولاد مفعول به للمضاف وهو المصدر قتل، والمصدر يعمل عمل الفعل. فلما فصل هذا المعمول للمضاف ومفعول به جاز ذلك، جاز ذلك. كذلك أيضا من أمثلة ذلك أيضا القراءة: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. على هذه القراءة شوف لاحظ مخلف رسوله مضاف مضاف إليه، لكن جاء وعده وهو معمول المضاف، لأن المضاف اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ففصل بين المضاف والمضاف إليه. إذن يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف يشبه الفعل بأن يعمل عمل الفعل، وكان الفاصل معمول المضاف مفعول به أو ظرف نحو ذلك. مثال الظرف: قالوا ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. لاحظ أصل الكلام أقصد المضاف المضاف إليه هو ترك نفسك، ترك نفسك يوما، لكن جاء الفاصل وهو يوما وهو ظرف للمضاف المصدر ترك، فهو متعلق به، يعني لازم الظرف وجار مجرور لازم له متعلق، يكون بالفعل أو شبه فعل، فهنا متعلق بشبه الفعل وهو المصدر ترك، فجاز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. قالوا أيضا مثال لشبه الفعل: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، في الحديث هل أنتم تاركوا لي، تاركوا صاحبي مضاف مضاف إليه والمضاف اسم فاعل، ثم فصل بالجار المجرور وهو متعلق باسم الفاعل، متعلق باسم الفاعل فجاز ذلك. إذن يجوز الفصل في بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف يشبه الفعل والفاصل هو معمول هذا المضاف مفعول به أو ظرف أو جار مجرور. ثم قال ولم يعب فصل يميني، يعني كذلك اليمين ما أعيب أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه. طبعا المضاف الذي يشبه الفعل، فاليمين أيضا يحصل فيها هذا الفصل. تقول مثلا هذا كتاب والله زيد، هنا أصلها كتاب زيد ففصلت باليمين، هذا كتاب وأقسم بالله أو والله وتالله زيد. فإذا فصلت باليمين يقول المؤلف رحمه تعالى لا يعاب، لا يعاب، ولم يعاب فصل يمين. طبعا هنا ما اشترط أن يكون المضاف يشبه الفعل، وإنما أي مضاف، ولهذا فصله عن البحث الأول، قال ولم يعب فصل يمين، فلم يعب فصل إيش؟ يمين. هذا غلام والله زيد ونحو ذلك. طيب ثم قال واضطرارا، طبعا ما سبق هو في حال الاختيار، قال واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. يقول أيضا فصل بين المضاف والمضاف إليه، لكن في حالة الضرورة، في حالة الضرورة نفصل بالمضاف بأجنبي أو بنعت أو بنداء. أجنبي عن المضاف يعني ما له تعلق بالمضاف، ما يعمل به، ما له تعلق به، أو بنعت صفة أو بنداء، لكن هذا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. مثال الأجنبي، قال وكما خط الكتاب بكف في يوما يهودي يقارب أو يزيل. طبعا الشاهد بكف يهودي مضاف مضاف إليه، لكن جاء بالفاصل يوما، بكف يوما يهودي. طبعا يوما هنا أجنبي عن المضاف كف، لأنه لم يكن متعلق به، إنما متعلق بخط، كما خط هنا التعلق لم يكن بكف، وبالتالي هو أجنبي عنه، هو أجنبي عنه، أو بخط كما خط الكتاب بكف يوما، فهو متعلق بخط فيكون أجنبيا عن المضاف وهو كف. مثال النعت أيضا مثل له، نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي. أصل الكلام من ابن أبي طالبي، مضاف مضاف إليه أبي طالبي، لكن جاء بالنعت شيخ الأباطحي، وهو نعت صفة لأبي، من أبي طالب صفة لأبي طالب، فيكون فصل هنا بالنعت اضطرارا، اضطرارا. كذلك النداء، مثال قالوا وفاق كعب بجير منقل لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. طبعا وفاق معطوفة إلى بجير، لكن فصل بينهما بنداء كعب، يعني وفاق يا كعب بجير، فهنا منادى، والأصل وفاق بجير، ففصل النداء هنا في حالة الضرورة جائز. وبهذا فرغ المؤلف رحمه تعالى مما يتعلق في باب الإضافة، في باب الإضافة. طيب نواصل إن شاء الله، نأخذ المضاف إلى المتكلم. نواصل إن شاء الله لأن أربع أبيات نأخذها إن شاء الله في هذا اللقاء. قال المؤلف رحمه تعالى المضاف إلى ياء المتكلم، قال آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هنا يتحدث المؤلف رحمه تعالى على ما أضيف إلى ياء المتكلم. الأصل أن الكلمة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تكسر، ولهذا قال آخر ما أضيف لليكسر. إذن الكلمة إذا أضفتها لياء المتكلم فإنك تكسر ما قبل ياء المتكلم، تكسر ما قبل ياء المتكلم. تقول هذا كتابي، هذا غلامي، فهنا تكسر ما قبل ياء المتكلم. طبعا في حالة الإعراب ما يخفى عليكم، لو قلنا مثلا هذا كتابي، كيف نعرف جملة هذا كتابي يا شباب؟ الهاء طبعا إيش؟ للتنبيه. وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. احنا مر علينا سابق إذا تذكرون قلنا لكم الأسماء المبنية، ضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، هذه في إعرابها لازم تبين ثلاثة أمور. الأمر الأول تبين ماهية هذه الكلمة، يعني اسم إشارة أو اسم وصول أو ضمير أو اسم شرط أو اسم استفهام تبين. الأمر الثاني تبين علامة البناء، علامة البناء. الأمر الثالث تبين الموقع الإعرابي، الموقع الإعرابي. يعني مثلا قلت نحن مجتهدون، طول تقول نحن ضمير منفصل، الآن بينت ما هي هذه الكلمة. ثم قلت مبني على الضم، نحن النون عليها ضم. ثم تقول في محل رفع مبتدأ الموقع الإعرابي. كذلك هنا لما قلنا هذا كتابي، الهاء طبعا للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على ماذا؟ على السكون، الألف عليها سكون. موقع الإعرابي في محل رفع مبتدأ. طيب كتابي، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة على آخره. لماذا قدرت؟ لماذا لم تظهر؟ الذي منع من ظهور الحركة وهي الضمة هو ياء المتكلم، ولهذا نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ هي ياء المتكلم. فياء المتكلم يناسبها الكسر، يناسبها الكسر. ولا تنظر بعد ذلك إلى الموقع العرابي، يعني هي تفرض رأيها واختيارها، فلا بد أن تكون الكلمة قبلها كذلك، حتى مع الفعل. تخيلوا حتى مع الفعل، ولهذا جيء بنون الوقاية، جيء بنون الوقاية حتى تقي الفعل من الكسر. يعني يا المتكلم ما ينسبها للكسر، طب الفعل ما يمشي مع الكسر، لأن الكسر علامة جر والأفعال لا تجر. فاضطر النحاة أو العرب أن يأتوا بنون تقي الفعل من الكسر، يعني يا المتكلم كما قلت لكم لابد من الكسر. فاضطر النحاة أو العرب أن يأتوا بنون تسمى نون الوقاية. تقول مثلا أكرمني، لاحظ أكرم الفعل آخره فعل ماضي مبني على الفتح، ما نستطيع نكسره، فأتي بنون الوقاية أكرمني، يكرمني، كذلك فعل مضارع مرفوع بالضمة، ما نستطيع نكسره، ما نقول يكرمي، لا يكرمني، يبقى الفعل على إعرابه أو على بنائه وعلى حسب الفعل، وتبقى يا المتكلم قبلها كسر على النون وهي نون الوقاية تقي الفعل من الكسر. المقصود أن ياء المتكلم إذا أضفناها للكلمة فإنها تكسر، ولهذا يقول هنا المؤلف رحمه تعالى آخر ما أضيف لليكسر. إذا هنا اشترط شروط وذكر إيش احترازات، إذا لم يكن معتلا، يعني إذا كانت الكلمة معتلة مقصور أو منقوص. كرام أصلها رامي مثال للمنقوص، وقذا مثال للمقصور. إذن هذه استثناءات، الاسم المقصور، الاسم المنقوص، أو يكك ابنين المثنى، وزيدين جمع مذكر سالم، وجمع مذكر إيش السالم. قال فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. هنا ليس تكون الياء يعني تحققت فيها قاعدتها أن ما قبلها مكسور وإنما الفتح. وهل قال جميعها الياء بعد فتحها احتذي، فتأتي بعد فتح هذه يعني المتكلم فإنها تكون كذلك مع هذه الاستثناءات. عندنا المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم. نبدأ في المنقوص. اسم المنقوص اللي آخر إيش؟ يا قبلها كسر، هذا هو الاسم إيش؟ المنقوص، أن يكون آخره ياء قبلها مكسور، قبلها مكسور. قاضي، رامي ونحو ذلك. الاسم المنقوص فإنه تدغم ياؤه في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم، وتفتح ياء المتكلم، فتقول قاضي. سواء الموقع رفعا أو نصبا أو جرا، هذا قاضي، رأيت قاضي، انظر إلى قاضي، انظر إلى قاضي، فتدغم ياء في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم، ولهذا قال بعد فتحها احتذي. لاحظ هفذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، فالياء تكون في ياء المتكلم في هذه الأمثلة كلها يقول مفتوحة. لاحظ مفتوحة مع الاسم المقصور والاسم المنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم. قال فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. طيب انتهينا من المنقوص. المنقوص تدغم ياؤه في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم دائما في جميع أحوال الإعراب، يعني في الرفع وفي النصب وفي الجر، وفي الجر. أما المقصور فالمشهور في لغة العرب أن ألفه تسلم، فيكون مثل المثنى، كالمثنى تقول عصايا وفتايا، هذا فتايا وهذه عصايا. لاحظ بخلاف المنقوص، المنقوص قلنا إيش؟ تدغم ياؤه بياء المتكلم وتكون ياء المتكلم مفتوحة. قاضية دائما دائما في حالة الرفع والنصب والجر. طيب ولهذا هذا معنى قول المؤلف فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. أما المثنى ومذكر، ونرجع للمقصود، المثنى وجمع المذكر السالم. قال هنا رحمه الله تعالى بالنسبة للمثنى، قال في حالة الرفع تسلم ألفه وتفتح يا متكلم، تقول زيدايا وغلامايا، هذان غلامايا وزيدايا، فتفتح يا متكلم بعده وتسلم إيش؟ الألف، تسلم الألف في حالة الرفع. وفي حالة الجر مررت بزي، مررت بغلامي ومررت بزيدي، ففي حالة الجر والنصب بالنسبة للمثنى تقول رأيت أو جر، النصب أو جر، رأيت غلامي ومررت بغلامي، فتفتح ياء المتكلم، تفتح ياء المتكلم وتكون بهذا الشكل. وأما في حالة الرفع فإن الألف تسلم، هذان غلامايا، هذان غلامايا. وفي حالة النصب والجر الألف ما تسلم لكن الياء تبقى مفتوحة، رأيت غلامي ورأيت زيدي. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمثنى. جمع المذكر السالم مثل المنقوص. جمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب والرفع تقول جاء زيدية ورأيت زيدية ونظرت إلى زيدية. يعني ما يختلف جمع مذكر سالم في حالة الرفع والنصب والجر. في حالة الرفع والنصب والجر ياء المتكلم فيه مفتوحة وصيغة واحدة على اختلاف أنواع الإعراب. طبعا أصلها مثلا زيدون، فلما أدخلت ياء المتكلم زيدويا فهنا اجتمع الواو والياء فقلبت الواو إلى ياء، ثم قالوا قلبت الضمة إلى كسرة تصبح الياء، فصار اللفظ عموما في النهاية، طبعا هذا بحث صرفي، فصار اللفظ في النهاية زيدية، مدرسية، مهندسية، دائما في حالة الرفع والنصب والجر. في حالة النصب والرفع والجر صيغة الجمع مذكر سالم كذلك. أما المثنى في حالة الرفع تسلم ألفه، وفي حالة النصب والجر لا إنما تدغم الياء المتكلم وتصبح مفتوح غلامي. في حالة النصب والجر هكذا تكون صيغة المثنى غلامي وزيدية. ولاحظ أن الياء فيه مفتوحة في كل الأحوال، ولهذا الملك رحمه تعالى نص على ذلك جميعها الفتح إيش احتذي. إذن يتلخص عندنا يا شباب أن المنقوص وجمع مذكر سالم ما تختلف صيغته في حالة إضافة إلى ياء المتكلم. أما المنقوص قاضية رفع النصب والجر، وجمع مذكر سالم مهندسية رفع النصب والجر كذلك. قاضية ومهندسية مدرسية تكون الياء مفتوحة دائما وما قبله مكسور. قاضية مهندسية في حالة ماذا يا شباب؟ في حالة المنقوص وجمع ذكر سالم. أما المثنى فإن ألفه تسلم، ومثله المقصور. ومثله المقصور فإنه يعامل معاملة المثنى، الألف في تسلم، فتقول هذان غلاماي وهذه عصايا أو هذا فتايا. الياء طبعا مفتوحة في الجميع، لكن الألف سالمة في المقصور وفي المثنى في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجر فإن يعامل المثنى مثل جمع مذكر سالم، تقول رأيت غلامي، تكون الياء فيه مفتوحة وما قبلها مفتوح طبعا، وعصي كذلك في حالة إيش؟ جمع في حالة الاسم المقصور. الاسم المقصور والمثنى يتفقان في الرفع وبأن ألفهما سالمة، لكن في حالة النصب والجر فإنهما أيضا يتفقان في الصيغة، تقول رأيت غلامي ومررت بغلامي وهذه عصي ومررت أيضا بفتي. طيب، هناك لغة لهذيل تعامل المقصور معاملة المنقوص ومعاملة المنصوب والمجرور، يعني سواء كان مرفوعا أو منصوبا مجرورا صيغة واحدة. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى فيها ماذا قال؟ وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. دائما إيش؟ الألف هنا تنقلب ياء. لاحظوا يا شباب، جمهور العرب تعامل المثنى في حالة الرفع أن ألفه تسلم، هذان غلامايا، وكذلك تعامل إيش؟ المقصور هذا فتايا. لكن هنا يقول أن طيب الجمهور العرب يعاملون المقصور في حالة الرفع أن الألف تسلم، هذا فتايا. وفي حالة النصب والجر تقلب الياء إلى ألف، تقلب الألف هذه إلى ياء، تقول هذه هذا فتي وهذه عصي. لكن هذيلا تعامل الجميع يعني جميع الإعراب كذلك، حتى لو كان مرفوع لها قال في المقصور عن هذيل انقلابها ياء الحسن، تعامل كذلك هذا فتي رفعا ونصبا و جرا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.